يا حروف الساكنات تهتفي بحر هواك، كنت مثل البحر جودا وازدهى فينا شذاك. يا حروف الساكنات تهتفي بحر هواك، كنت مثل البحر جودا وازدهى فينا شذاك. شراعة الرحمن نهج ما سواه قد سقاك، ساكنات القلب كنا للذرى نسمو فهاك. يا حروف الساكنات تهتفي بحر هواك، كنت مثل البحر جودا وازدهى فينا شذاك. جهدنا دوما فإنا نبتغي نيل رضاك، واليد روض الخزامى حبنا العذب رواك. جهدنا دوما فإنا نبتغي نيل رضاك، واليد روض الخزامى حبنا العذب رواك. جهدنا دوما فإنا نبتغي نيل رضاك، واليد روض الخزامى حبنا العذب رواك.